لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ثم أما بعد. فتتم لما ذكرناه من فقه الصيام والاعتكاف، فمن أبواب الفقه التي تتعلق بشهر رمضان باب زكاة الفطر. طبعا كتاب الزكاة كتاب كبير، ويعني زكاة الفطر هي أحد أنواع الزكوات. الزكاة عموما في زكاة المال التي تجب على أجناس معينة من الأموال، وكلمة المال لغة وشرعا عام من كلمة النقد. زكاة المال منها زكاة النقدين، زكاة الزراعة والثمار، زكاة الأنعام، زكاة التجارة، كل دي على بعضها اسمها زكاة مال، وهي تجب على الأغنياء، ويبقى سببها الرئيسي الغنى لحد الشرع بأن يملك النصاب وأن يحول عليه الحول. في وبالنسبة للخارج من الأرض يبقى في ويتحققها يوم حصد. عموما يعني دي زكاة المال، وفي الجملة تجب على الأغنياء. هناك نوع آخر من الزكاة وهو زكاة الفطر، وهو زكاة الفطر من رمضان، وتجب على من يملك قوت يوم العيد وليلته، فتجب تقريبا على معظم الأمة إلا بيكون كل الأمة، ويكون الفقير وهي واجبة عليه في ذات الوقت طالما أنه كان عنده أكثر قوت يوم أكثر من قوت يوم العيد وليلته، سواء كان موجود أصالة أو كان أخذه من زكاة جاءته، فما زال يمكن أن يخرجها منه زكاة فطر. نتناول هذا الفصل فصل زكاة الفطر من كتاب دليل الطالب، كما اتفقنا أن نستوضح به الأحكام، لكن ليس هذا هو الفقه. الفقه يعني حكم مستنبط من دليل، وده أقله أن احنا هنروح لمضار السبيل مع بعض التوضيحات التي يلزم إضافتها. يقول باب زكاة الفطر تجب، يبقى كده حكمها واجبة، وقت الوجوب كمان حيقولولنا في نفس الصيام، تجب بأول ليلة العيد. أول ليلة العيد اللي هو إيه؟ إن الشمس تغرب يوم 29 رمضان، يتراءوا الرؤية يلاقوا الهلال ظهر، يبقى كده عرفنا إن أول ليلة العيد كانت ساعة وجوب المغرب بالضبط. طب ليه عايزين لهذا الضبط؟ للترتيب الذي تذكره بعده. طيب ما شفناش الهلال، خلاص دي واضحة، هنكمل 30 رايح هيبقى اليوم وحنكمله، ويبقى أول ما تغرب شمسه يبقى كده دخل العيد، دخل ليلة العيد. طيب فمن مات أو أعصر، حالتين بقى، فمن مات أو أعصر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته. يبقى وقت الوجوب مين بالنسبة للقضية إلى أنها هنا ابتداء بتجب على الأحياء طبعا اللي أدركوا هذه اللحظة، وبتجب وعلى من يملك ما زاد عن قوت يوم العيد ولا جد. طب لو هو حصل له ان يعني اعصر، طبعا صرف زكاة الفطر اللي هو هيخلي زكاة الفطر غير واجبة صورة شديدة من الحاجة، لكن ممكن تكون حصلت قبل الغروب، يبقى وقت الغروب جه عليه وهو معصر، يبقى لا تجب عليه. طب كان عنده وأصابها شيء بعد الغروب بقليل حتى لو ما قدرش يؤديها في وقتها، يبقى تستقر في ذمته. طب هنا ده بيقول لنا هي واجبة وده وقت وجوبها. تجب على من قال وهي واجبة على كل مسلم يجد ما ينظر عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. هنا هيدخل مع يعني المسألة الايه، من يمونه من غير عياله يعني من غير أولاده من العبيد، ده كان وحتى يعني دايما احنا بنفرق بين العبيد والخدم، ان الخادم حر، يكون اشتغل مهنة خادم لا تعني ان هو طبعا يلحق بالعبيد بلا شك، لكن دايما نفرق الفرق ده. لكن هنا هنقول اذا كان هذا الخادم يعيش معه وهو الذي ينفق عليه داخل معاه في الايه في النفق، ومن ثم سنحتاج نتكلم على هل اللي يخرج عنه المسلمين فقط من هؤلاء اذا كان في عبيد او خدم ليس مسلمين، الراجح يخرج عن المسلمين فقط. يجد ما يضر عن قوتي وقوت عيالي يوم العيد وليلتي بعد ما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب باذلة وكتب عيد. ده المذهب، ان انا يعني لو انه معه نقود مثلا وفي حاجة من دي مش موجودة، يبقى هنقول هيجيبها الاول وبعدين يجيب قوت وقوت عياله، ان فضل يجيب يبقى يخرج زكاة الفطر. وبعض العلماء قال لا، هي زكاة الفطر علتها الطعام، يعني لو حد ما عندهش الحاجات دي وعنده طعام او عنده ما يشتري به طعام يبقى يشتري زكاة الفطر ويخرجها، يخرج طعام زكاة الفطر للفقراء والمساكين. وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين، فإن لم يجد لجميعهم، بل بعض المسألة قد تكون مش متصورة أوي لكن هي في النهاية متصورة، فإن لم يجد لجميعهم هنا هيخرج مثلا هو عنده خمس أفراد ما عندوش صاع زيادة على أكله وأكل عياله، هيخرج هذا الصاع. لا، العلماء اهتموا بالنية، تنوي عن من، فإن لم يجد الجمعين بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث، يبقى والباقي كله بعد كده سواء، يعني ممكن يكون ممن ينفق عليهم ابن عمه وممن ينفق عليهم، فيبقى لو هو بينفق على قرابته وهو الآن هيخرج عدد صاعات أقل من عدد اللي هو بينفق عليهم، هينوي أول صاع عن نفسه، اللي يليه عن زوجته، اللي يليه عن رقيقه لأن هو محبوس عليه، اللي يليه عن أمه ثم عن أبيه فولده فأقرب في الميراث. يقول وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان. أما نيجي في المغرب يمكن نلاقي يذكر لنا روايات أخرى، لا على من استأجر أجيرا بطعام. يبقى لما يقول إن هو أجير يقول له أجرتك إيه؟ الوجبة بتاعتك يديها له، طب ده كده لما يفطر في الفطر من رمضان هو ليس متكفلا بكل نفقاته، دي إجارة عمل قصاده أجرة، الأجرة إيه؟ وجبة شخص. طيب يبقى ما يدخلش فيها الزكاة، لكن لو قال له أنا متبرع بمؤنتك خلال هذا الشهر من ضمن هذه المؤنة زكاة الفطر. يقول فصل في إخراج زكاة الفطر، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين. يبقى إذا وقت الوجوب إيه؟ وقت الوجوب هو غروب شمس آخر يوم من رمضان. المعتاد في العبادات إن وقت الأداء يكون بعد وقت الوجوب. زكاة الفطر من الزكاة المال ورد فيها رخصة بأنه يخرج الزكاة مبكرا طالما في من هو مستحق للزكاة وهو مش عايز يديله من الصدقات، ويقول اخرج زكاة العيد، اخرج زكاة المال من زكاة العام القادم أو من زكاة العام الذي يليه. نعم يجوز. زكاة الفطر، زكاة الفطر من رمضان وهي كل سنة لوحدها. طيب البعض قال يخرج من أول الشهر، من أول الشهر أين الحكمة في أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم؟ وأين قاعدة إن الأداء يكون بعد الوجوب؟ طب يبقى إيه؟ نشوف وردت الرخصة في الشرع كما حكم ابن عمر رضي الله عنه، كنا نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. يبقى هنا طبعا قول الصحابي كنا نفعل أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا حق المرفوع. يبقى هي دي مقدار الرخصة، جات الرخصة زكاة المال يمكن دفعها مقدما لأعوام فقلنا بها، جات الرخصة زكاة الفطر إن إيه؟ إنه يمكن يوم أو يومين. علماء آخرين بيقولوا بغير هذا أنه يجوز إخراجها من أول الشهر. طب الأفضل بعد وقت الوجوب اللي هو يوم العيد قبل الصلاة، هل ما زال هذا هو الأفضل في زماننا؟ في مشكلة لو الكلام ده ممكن يكون في القرى الصغيرة اللي كل الناس عارفة بعض، والناس وهي بعد فجر يوم العيد وهي راح تصلي العيد تأخذ زكاتها تعطيها تطرق باب الفقير تفضل. لكن الآن الفقراء عادة لا يصل إليهم إلا بوكالة، يعني جمعية خيرية بيجي لها الفقراء تبحث حالاتهم وبناء عليها بتاخد الزكوات سواء زكاة المال أو زكاة الفطر من المتصدقين وتعطيها لهم، فيبقى ناخد الرخصة بتاعة قبل العيد بيومين لعلها تكون الآن باعتبار الواقع هي الأفضل. لكن هو الأفضل إيه؟ يوم العيد قبل الصلاة عشان يبقى حافظنا على قاعدة من الأداء بعد الوجوب ما استعملناش رخصة اليومين. قال وتكره بعدها، خد بالك قبل العيد يوم العيد قبل الصلاة تمام كده، احنا الأفضلية جت منين؟ جت الأفضلية عنده من أن يكون الأداء بعد الوجوب، لكن هي على أي عندنا من أول يومين قبل العيد لغاية صلاة العيد ده كله وقت مجزي. العبرة فين الأفضل؟ هو اختار الأفضل بين الفجر وصلاة العيد، بنقول الواقع الآن ممكن يخليك تقول الأفضل ناخد برخصة التقديم يومين. كانت الرخصة دي احتاجوها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي بقى احنا محتاجين لها أكثر، ونأخذها من باب التوسعة من الرخص فيها سعة من الله تبارك وتعالى. طب قضية الصلاة قال لنا تكره بعد الصلاة مش تحرم؟ قال لا تكره. طب امتى تحرم؟ قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها. اللي وقع في الحرمة ده ما هو كان عنده الزكاة عبادة لها معاد ولها وفي نفس الوقت حق مالي، إذا قصر في شروط العبادة في وقت أدائها ونحو ذلك ده لن يعفيه من الحق المالي للفقراء فيقضيها. فكده خلانا ان بعد الصلاة مكروهة لغاية نهاية يوم العيد، اخر عن كده كمان يبقى يحرم. والظاهر ان هذا التفصيل لا دليل عليه، وانه الحرمة اذا انه يحرم بعد صلاة. قال وتجزي قبل العيد بيومين كما ذكرنا، والواجب عن كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او. طيب على سبيل الحصر إذا صاع على سبيل الحصر لهذه الأصناف أم ينفع الأرز والفاصوليا واللوبيا ونحوه؟ تنوع الروايات إنها ذكرت مرة طعاما ومرة طمر أو زبيب أو وفي بعضها الأقط هل ذكر أم لدي قضية، لكن هو عموما الأقط في زماننا ليس قوتا سيأتي. جعل هناك اتفاق بين العلماء على أن هذه الأصناف ذكرت على سبيل المثال، شوف كده الصفة الجامعة منها واعتبر أن هو ده اللي ينفع. ف فالصفة الجامعة بينها مذكورة في الحديث نصا صاعا من طعام، لا وكمان إيه طعام يقتات به، ده الطعام الناس تستعمله في أقواتها، ده أعلى من مجرد الأكل، قوت حاجات كتير بتتاكل، لكن إيه اللي هو يعني عليه قوت الناس، وهو الإيه الحب والثمر المدخر. يبقى هنا ينفع معانا في ما يعني انت كنت تقول بالنص وليس بالقياس، لان هو النص ابتداء اشعرك بانه لا يذكر هذه او بي فيه ما يشعر بان انت مش تتكلم على النص على هذه الاصناف على سبيل الحصر. يبقى يذكر معاك بقى الناس اللي لم تاكل ارز، يدخل فاصوليا لوبيا وهكذا. هل ما هو الافضل؟ بعض الناس يقول خليني في المنصوص، ده وجهة نظر قوية جدا، انه طب اذا انا هطلع ايه، يا طمر يا زبيب. والظاهر ان الافضل الطعام الذي يحتاجه الفقير، فيبقى في زماننا الارز والبقوليات يعني قد تكون مقدمة، لكن لا بأس طبعا بشكل طمر والزبيب يبزي. طب الشعير لا يجزئ في زماننا ليه؟ ما احنا اتفقنا ان الحديث ذكر اصناف، الاول الروايه قالت لك صاع من طعام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوه عن سؤال ذلك اليوم، وقال الصيام الطعم المساكين وتطهير الصائم اللغو والرفث. يبقى معنى الطعام ظاهر ومنصوص عليه في اشياء كثيره جدا. الشعير كان طعام، بل كان أكثر استعمالا من القمح من البر، الآن لا يستعمل لطعام الآدميين فلا يجوز إخراجه، وهذا منصوص عليه في كتب أهل العلم. الصحيح في كتب أهل العلم بنقولها عشان الناس اللي، وسنذكر الكلام على القيمة ال البعض الناس لما يحب يطعم في قضية القيمة في قضية الإخراج الطعام، يتصور أو يصور شيء مش لا غير واقعي بأن الناس بتخرج شعير. طيب اللي بيخرج شعير ده ما خرجش الذي أمر به الشرع. عايز تتكلم على القيمة، اتكلم على المخرج أو المخرج الطعام كما هو منصوص عليه، بخرج الأرز والتمر والزبيب والفاصوليا واللوبيا ونحو ذلك، ولكن ما تجيش بقى تقول ايه اصل انت هتودي لها شعير او هتودي للفقيرة خدت شعير ولفت بيه. طب انت كنت فين اللي حكى القصة دي؟ يعني كان الشيخ الغزالي عفى الله عنه وتجاوز عنه، كان عنده شوية يعني نوع كده من الايه، من ان ممكن يذكر ما تخيله كانه واقع، فيقول واحده فقيره حد جاب لها شعير، قالت يا اللي جايب لي شعير ليله العيد ده اعمل بيه ايه، نزلت تبيع. طب انت ماشي وراها عشان عموما اللي هيخرج شعير نقول له اتق الله، هذا ليس طعام، ان كنت تاكله انت فاذهب به للفقير في صدقه الفطر من رمضان. ويبقى ما تحتاجش بقى بهذا الفعل الشاذ المذكور في كتب اهل العلم، اللي قالوا لا تجزئ القيمه، قالوا لا تجزئ الشعير برضه، قالوا لا يجزئ الشعير طالما انه لم يصبح طعاما، يبقى اذا ما يخرجش الشعير. قال ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب. هنا عندنا في روايات ذكر فيها الدقيق لكنها ضعيفه، يبقى فيش مش منصوص على الدقيق، لكن العلماء نظروا كده قال لك هو القمح البر والقمح يصنع به ايضا، بتوع اللي بيحبوا يسخروا من اخراج زكاة الفطر يعني كما امر الله، يعني يفوتهم طبعا يذهلوا عن هو كده، يقول لك بيخرجوا القمح اللي بيتعمل بليلة. لا حضرتك القمح اللي توديه للناس اللي بيعملوا دقيق، والعلماء قال لك لو انت خليته دقيق بالمرة طحنته هتبقى عملت المشروع برضو، بل انت هنا متأكد تماما ان منفعة القمح عن يطحن، فانت رحت طحنه، فانت زودت خدمة، زودت شيء زائد. وده طبعا لا علاقة له بالقول بالقيمة، احنا كده ما زلنا بنتكلم على صاع قمح ولكن انت طحنته. طيب هو انا لازم اروح اجيب صاع قمح وبعدين اروح اطحنه؟ لا، قال لك ممكن تقول الدقيق الذي ينتج من طحن صاع قمح. طب ما اجيب هو الصاع ده كيل، اكيل دقيق؟ قال لك لا، ما هو الدقيق بينتفش، لو كيلت صاع دقيق يطلع اخف من الدقيق الذي ينتج من صاع قمح. امال تعمل ايه لو عايز تخرج دقيق؟ مش تجيب قمح وتطحنه؟ نعم ينفع. طب انت عايز تجيب دقيق على طول، شوف صاع القمح بيوزن كام، تجيب دقيق على نفس وزنه. وكذا الشعير، عندما كان الشعير طعاما للآدميين كان ينفع يخرج حب الشعير او يخرج دقيق شعير بمثل وزن الحب. طب ينفع نخرج خبز؟ العلماء قالوا، بعضهم قال ينفع، قالوا طالما ينفع اطحنه اخبزه بالمرة، وبعضهم قال لا. ليه؟ قالوا لان الدقيق منافعه اكتر من الخبز، ان انت يخزن. قالوا لا ما ينفعش. طيب بناء على ينفع نخرج مكرونة؟ ما المكرونة دي عبارة عن ايه؟ كنا عبارة عن دقيق بيعجنه يضيفه الى مية، بقى عجين يدخل مكان التشكيل بتاع المكرونة، يتشكل على الشكل المطلوب، يدخلوه الجفافتين، فتقدر تعتبره صاع قمح مطحون ومعمول مكرونة. معمول مكرونة دي في ناس اللي بيقولوا يجوز الخبز، اكيد يقولوا المكرونة تجوز، بل الظاهر ان اللي بيقولوا لا يجوز الخبز الطبيعي يقولوا يجوز المكرونة، لان المكرونة منافعها قد دقيق بل اعلى، تدخل وتطبخ في اي وقت. وهي يبقى انت كده تجيب صاع، تشوف وزن القمح، صاع وزن صاع القمح كام كيلو قمح، وتجيب قصاده هذا الوزن مكرونة. مش هنكيل مكرونة، لا انت هنشتري بالوقت. قالوا ان الشيخ العثيمين بيقول ممكن نكيل مكرونة لسان العصفور، لا مش هيبقى في فراغات في الصاع، لكن الاولى عشان يبقى واضح هو المكرونة جاية منين، هذا صاع قمح مطحون ومشكل على شكل مكرونة، يبقى نخرج وزن صاع القمح. قال ويخرج مع عدم ذلك، كأنه هنا جعل المنصوص أصل، يقول ما يقوم مقامه من حب يقطط كذرة ودخل وبقلاء. الظاهر أنه كل ده سواء، مش أنه مع العدم، وأن الأفضل فيه ما كان أكثر انتشارا كطعام. قال ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وقال يعطي واحد فطرته للجماعة. احنا عندنا في فدية الفطر اللي عنده في رمضان قلنا ايه؟ الطعام مسكين، هنطعمه ايه؟ نص صاع، لازم المسكين يصلي نص صاع، يا اما بديل كده يصلي وجبة مطبوخة، مش هتبقى نص صاع رز، طبعا نص صاع رز بياكل عيل، لكن هو هيبقى نص صاع ده كبديل، ان احنا ده اللي ورد في النص، لكن انت هتقيسها كده، النص ورد بنص صاع، في اقوال بربع، احنا قلنا دي خليها لمن اشتدت حاجته، واقوى، وفي ان تطعم طعاما، تطعم طعاما يبقى شويه رز او شويه خضار على قطعه لحمه، يبقى كده، يا اما تديله حب جاف كتير اللي هو ورد تقديره بنص صاع او ربع صاع. ندي لليوم، اليوم ندي مسكين النص صاع كامل، ما تجزقش النص صاع. طيب فطر يومين الفطر، المريض لا يرجى برؤه فطر 30 يوم، او هو كان الامر بقى الحامل او مرضع افترض الايام اللي هي المهم عدد الايام 30 10 20 10 في نصف صاع بخمس صاعات ينفع اديهم كلهم لواحد. كلمنا على ليه؟ لان كل يوم لوحده ينفع اطعم المسكين الاولاني عن اليوم الاولاني، اجي اليوم اللي بعده اطعم نفس المسكين. مفيش حاجه في الشرع تقول ما ينفعش، لازم تنوع. لا مفيش كده، ايه اللي كده فيه كده؟ كان لازم يبقوا 10، يبقى اعطي كل واحد وجبته او نصف صاع بتاعه. طب انا عليا يمينان عايز اكفر عنهما، يبقى ممكن اجيب 20 مسكين او اجيب 10 وادي لكل واحد حصته في كفارة اليمين الاول وكفارة اليمين الثاني. طيب بالنسبة بقى لزكاة الفطر من رمضان، حتى ما نقولش اطعام مسكين، ده نخرج عن الفرض صاع نعطي للمساكين، يبقى الصاع ده ينفع تجزأه. انت المهم تبقى اخرجت صاع عن الفرض، يبقى يمكن ان انك الفرض الواحد عندك انت خمس افراد تديله خمس صاعات، وممكن انت معاك صاع واحد وعندك اتنين فقراء تدي ده نص وده نص، معاك صاع واحد وهم ثلاث فقراء تقسمه اثلاثا. ما فيش هنا اي قيود الا ان يكون ان يخرج عن الفرض صاع. قال ولا يجزئ اخراج القيمه في الزكاه مطلق. طيب هنا القضيه الصاع، الصاع ده وحدة حج كانت مستعملة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ال- ال- ال- ال- الناس مع انتشارهم يعني مع اتساع رقعة بيميلوا للوزن كي، فبدأ يبقى في موازين، كان زمان بالرطل ولغاية ما ايه مؤخرا بقت بالجرام والكيلو. العلماء بيعملوا ايه في الحالات دي؟ بيرجع لكتب تاريخ التاريخ هذه المقاييس ويقول لنا، فلقوا انه مثبت في كتب التاريخ الصاع لما كنت تعبيه بر جاف جيد الجفاف كان بيعمل كام رطل. وبعدين عندي في كتب تاريخ المقاييس الرطل لانه كان معمول بحد وقت قريب بعد كده بقى قد ايه بالايه بالجرام، فبنعمل الحسبه ديت فمع وجود تقريب في المساله. وعندنا كمان الصاع اربع عمدات، المد ده بيبقى اناء كده بيستعملوه في الايه يستعملوه للكيل برضه، بس ده ربع الصاع. فكان كل بيبقى فيه مد يعطي بيه زكاه الفطر. ممكن زي ما كنا بنشوف في الريف زمان الاقراض الحبوب بالعيار، ففي مد موجود متداول في المدينه انه واحد بيقول ده مد ابي صنعه على معيار مد فلان، اللي كان مصنعه على معيار مد فلان لغايه ما بلغ ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب صاع البر بالطريقة الموصوفة في كتب الفقه عمل 2 كيلو وكسر، وبطريقة أخرى عمل 2 كيلو و 400 جرام. بالمد النووي المتداول الآن بهذا اللي قلناها، مع أنه طبعا أكيد يارد أن يكون في عدم دقة في التصنيع، لما باجي أصنع إناء على إناء يوسع شوية يضيق شوية، لقينا ان مد الارز يعمل 2 كيلو 800 جرام، مد القمح صاع الارز يعمل 2 كيلو 800 جرام، صاع القمح يعمل 2 كيلو 750 جرام. فالافضل تاخد بالاحمر الافضل، لكن طب وبقيه الحاجات هي بالوزن من السعر المعياريه اللي اتفقنا عليها ديت، وحط بقى في اي اناء عندك. لو انت عايز تعمل انت التجربه حط في اي اناء عندك وسويه واعمل علامه على الارتفاع اللي هو وصل له، ده كده كيل اي حاجه بقى، فتجيب اي حاجه تحطها لغايه العلامه دي تبقى هي ده. في المساجد بنعمل ايه؟ التجربه دي بنعملها، بتجيب السلعة المعيارية دي اللي هي البر الجاف بنجيب الوزن اللي موجود في الكتب أو بقى بعد حاليا الجداول في المساجد المساجد جامعة الدعاء بيشتغلوا على المد النبوي لأنه أحوط، وده خلاص بقى موجود إناء بنعين بيه 4 مرات من أي سلعة ونوزنها بقى. ده جدول الموازين. جدول القيمة ملكش دعوة بيه، بمعنى ده أنا الآن مقر الجمعية اللي في شارع كذا هيروح للعلاف اللي جنبه أو تاجر الحبوب اللي جنبه يقول له أنت هتجيب رز من أنه نوع ده النوع النوع ده ابنه كام؟ ده ابنه 30، لا ده ابنه 33، لا ده ابنه 28، خلاص هيتفق مع النوع ده يقوم ضارب 2 كيلو 800 جرام في 30، لا هياخد ابنه 32. فإذا ده حاجة محلية جدا، القيمة المكتوبة جنب وزن الصاع ده حاجة محلية تماما. معناها الراجل اللي بيقول لك انا وكيلك في شراء هذا الارز داخل منك هذا المبلغ اللي انا كاتبه جنب الصاع، صاع الارز مثلا 85 جنيه لاني متفق مع التاجر واللي بشتري منه على هذا السعر. ولكن انت عايز تخرج انت بنفسك هتوزن وتروح تدي الفقير، هتوكل يبقى كل مكان هو اللي هيقول لك السعر اللي هشتري بيه. في بعض الحاجات مثلا في البقوليات تفرق كتير جدا، مثلا الفاصوليا واللوبيا بلد العدس مش عارف ايه، التمر طبعا انواع كتيره جدا. انا السعر اللي كان ده اهم نوع، وبرضو اي حد بيعمل في جمعيه خيريه او في غيرها ما تنقلش سعر غيرك وتيجي ساعه التنفيذ تتورط. انت تبقى بتكتب السعر للتاجر اللي انت ناوي تشتغل معاه ويبقى عنده كمية تكفي ما تتوقع انه يجي لك من كمية صاعات. تمام. ده الايه ده بالنسبة للصاع ده ازاي بنتعامل معه على انه وزن. قال ولا يجزي اخراج القيمة في الزكاة مطلق. ده مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد، لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. مطلقا دي توحي ايه؟ بان غالق باب النقاش في الخلاف. انا كده كده لو في نقاش في الاخر لازم سنعمل بما ترجح، ما ينفعش انك عشان تقول اصل الخلاف سائل فلنعمل باي شيء، لا مش دي القاعدة الصحيحة في الخلاف. وبالتالي الراجح وبقوة قوة الادلة انه لا تجزئ القيمة. بلاش نقول الراجل، خلينا في الايه؟ في الاحوط. الاحوط اخراج الطعام لانه مجمع على اجزاء. دعك من اللي هخرج شعير واللي هخرج غل البليلة والكلام ده كله. خلينا اللي هخرج طعام يأكله الناس. بالنص هذه زكاة منصوص عليه. بكلام العلماء الاحناف يقولون هذه زكاة مجزئة جزما. الأئمة الثلاثة يقولوا لا يجزي غيرها. بواقع الفقراء الجمعيات اللي بتخرج يعني بتجمع وكالة زكاة الفطر طعام وتشوف المدى يعني تكالب الناس عليها، يعني الفقراء الصورة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله رسمها لنا ان المرأة الفقيرة خدت الشعير او غلت البليله ومتضرره جدا ومشت طول الليل تحاول تبيعها عشان قبل العيد الصبح تجيب لعيالها افطار. الحمد لله الصوره دي افترض انها مش خياليه لكن غير موجوده الان. مين اللي يقول انها غير موجوده؟ اللي يقول المساجد اللي بقى لها عشرات السنين بتخرج طعام، الفقراء بيترددوا كل يوم متى ستوزعون. وفي يعني لو قلنا غير بقى ان دي شعيره وانك كده ضمنت العباده ولا اعطيته الفلوس في ايده يعني فات جزء من اظهار الشعيره وكده، لا في اوقات كثيره جدا الفقير يقول انا الفلوس مش هتجيب لي السلعه دي، الفلوس مش هتجيب لي، لان ممكن احيانا اتفاقات الجمله وتجيب حاجه جيده وكويسه بل وغير متوفره. مش عايزين نتكلم برضه على ان تقدير القيمه أحيان كثيرة بيبقى يعني ما القيمة تقدر ب30 جنيه، ده 8 كيلو رز. حسبتها على إيه؟ على القمح في سعر الجملة، أو أنا هشتري بالفقير لما ياخد منك 30 جنيه ولا 35 جنيه هروح اشتري إرداب بقمح عشان أحسب له القيمة بسعر القمح لما بيتباع بالإرداب في جملة الجملة كمان. طيب بنقول ده الحد الأدنى، طب مين قال للناس انك لو مقتضي حتى اللي هيقول بجهاز القيمة طلع فين بقى صاع الزبيب، ولا طلع حتى قيمة صاع الفاصوليا ولا اللوبيا؟ يبقى إذا أولا سنعود لمناقشة هذه، يعني احنا وقفنا أو اكتفينا بالقدر اللي انتهينا منه في سلسلة بني إسرائيل في القرآن، واليومين البقيين لنا في رمضان نسأل الله أن يبارك لنا فيهم هنكمل الكلام في زكاة الفطر، وهنيجي لموضوع القيمة ده بإذن الله تبارك وتعالى. قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. يبقى لو هو راح خد مثلا شكارة أرز حسب الصاع اللي عنده، لا انه تعمل الكمية دي او حاجة هو عملها وعطاها للفقير، راح الفقير يبيعها لا يجوز يشتري منه. طب راح لقى واحد تاني بيبيعها لا يجوز يشتري منه، ليه؟ النص قال كده. العلة تأمل ان عندما يشتري الغني صدقته من الفقير مظنة ان الفقير يحاميه. طيب ولو من غيره، لا دي محرمة سدا للذريعة، يبقى اغلاق الباب تماما، ويبقى الانسان عارف ان الصدقة لا يعود فيها باي وجه، واعادة شرائها درجة من العود فيها. ده كده احكام الباب على ما يعني قلناه اختصارا. المفروض ان احنا بنقرا المتن من غير ادله عشان ناخد ادله من نظر السبيل، بس بعض المسائل فرضت علينا درجه من درجات الايه التوضيح. يعني ان شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء الغد نقرا المتن، نقرا شرح نظر السبيل مع نذكر ادله ما ذكرناه، وبعد ما وضحناه من الدليل طالب سبحانه الحمد لله شكرا لنا السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.